قال: ولهم المتفق والمفترق، ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة، نحو ابن احمد الخليلي ستة، احمد بن جعفر وجده حمدان هم اربعة تعده، ولهم الجوني ابو عمران اثنان، والاخر من بغدان، كذا محمد بن عبد الله هما من الانصار ذو اشتباه، ثم ابو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، وصالح اربعة كلهم ابن ابي صالح اتباعهم، ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد اذا ما يهمل، فان يك ابن حرب او عارب قد اطلقه فهو ابن زيد اورده عن التبوذكي او عفاني او ابن منهال فذاك الثاني، ومنه ما في نسب كالحنفي قبيل نو مذهب نو بالياصفي. هكذا نظم الحافظ العراقي رحمه الله ما بين هذه الامور من التقاء يعني اتفاق واختلاف. اذا المتفق والمختلف انما يتعلق بالمسميات بخلاف ما مر بنا فيما مضى فيما يتعلق بالاسماء، وهو في باب المؤتلف والمختلف. يقول الحافظ العراقي بعد ان نظم هذه الابيات، قال: من انواع فنون الحديث معرفة المتفق والمفترق. ثم بين المتفق والمفترق بقوله: وهو ما اتفق خطه ولفظه ايضا، وافتراق مسمياته. قال: وللخطيب يعني البغدادي رحمه الله كتاب نفيس، وكتابه مطبوع المتفق والمفترق، وربما فاته بعض تراجم كان ينبغي له ذكرها. قال: وإنما يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين، واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواة أو في الرواية عنهما، يعني أن يشترك المتفقان في الشيوخ أو يشترك الطلاب الرواة عنهما في الرواة عنهما. قال: وذلك ينقسم إلى ثمانية، أي ووجوه الاتفاق والافتراق يقول تنحصر أو يمكن تقسيمها إلى ثمانية أنواع: أن يتفق في الاسم واسم الأب والجد والكنية، أن يتفق في الكنية والأب والجد، وأحيانا في النسبة، وهكذا حسب التنويع الذي ذكر. قال: الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثل الخليل بن أحمد، هم في الرواة ستة كلهم يسمى بالخليل ابن أحمد، لكن يفرق بينهم النسبة، كل ينتسب إلى قبيلة أو إلى مدينة أو إلى صناعة أو نحو ذلك، فهي محل الافتراق. قال: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثاله الخليل بن أحمد ستة أو ستة رجال، ذكر الخطيب منهم اثنين فقط، وهذا يعني مما فاته. ولعل بعض ما فاته لم يكن قد وجد في زمن الخليل، لأن الحافظ العراقي وهكذا ابن الصلاح ومن جاء من المتأخرين ضموا إلى الأسماء المتقدمة ما عرف من الأسماء المتأخرة. فأحيانا هذه الزيادات التي تفوت أمثال الحافظ الخطيب البغدادي لا تكون عن تقصير منه، وإنما لأن بعض هذه الأسماء لم تكن موجودة في وقته وفي زمنه. قال: ذكر الخطيب منهم اثنين فقط وهما الأولان، يعني الأول والثاني المذكورين. فالأول الخليل بن أحمد ابن عمرو ابن تميم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي البصري النحوي، قال صاحب العروض، يعني صاحب علم العروض، وهو أول من استخرجه، أول من استخرجه واستنبطه وألف فيه وبين أن الشعر الذي ينظمه العرب له بحور، هذه البحور جعل لها أوزان، عرف هذا العلم بعلم العروض. وصاحب كتاب العين في اللغة، أي ألف كتاب العين، وكتاب العين يعد من المعجمات العربية، معجم من المعجمات، ألفه الخليل بن أحمد. ولذلك عرف في أوساط النحويين وأوساط البلاغيين والأدباء أكثر مما اشتهر في أوساط المحدثين. قال: وصاحب العين في اللغة وشيخ سبوية، هكذا ينطقه المحدثون، لا يقولون سيبويه، لأن المحدثين لا ينطقون بويه، ذلك أن ويه اسم من أسماء الشياطين عندهم، وهم حريصون على أن لا يتعاملوا مع الشياطين، فكل ما جاء على هذا الوزن هكذا ينطقونه، فهم يقولون في إسحاق ابن راهوية، وفي صاحب الخليل سبوية، وهكذا نفطوية، وهكذا كل ما جاء على هذا الوزن. قال: روى عن عاصم الأحول، يعني شيوخ الخليل بن أحمد، عاصم الأحول وآخرين، ذكره ابن حبان في الثقات، أي في كتابه الذي ألفه في ثقات الرواة. قال: مولده سنة 100، واختلف في وفاته، فقيل سنة 70 و100، وقيل سنة 64، يعني 69 68، وقيل سنة 75، فأقصى ما قيل 75، وأقل ما قيل 64، وأشهر ما قيل 70، حيث بدأ به. قال أبو بكر بن أبي خيثمة: أول من سمي في الإسلام أحمد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الخليل، والد الخليل بن أحمد، أبو الخليل ابن أحمد العروضي. وكذا قال المبرد أبو العباس المبرد في كتابه المشهور بالكامل في الآداب واللغة، أيضا أشار إلى أن أحمد والد الخليل أول من تسمي بهذا الاسم أو من تسمى بهذا الاسم في الإسلام بعد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يجدوا في الصحابة من اسمه أحمد، ولما سمى التابعون بهذا الاسم أول من سمى والد الخليل. لكن اسم محمد وجد في الصحابة رضوان الله عليهم كثير. قال: وكذا قال المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد. انتهى كلام المبرد في كتابه. قال: واعترض على هذه المقالة بأبي السفر سعيد بن أحمد أو بأبي السفر سعيد بن أحمد، يعني قيل إنه أكبر من والد الخليل، فإن كان هو أكبر معناه أنه سبقه في التسمية، لكن المحققين يقولون هذا خطأ، لأن والد السفر أو والد سعيد بن أحمد اسمه في الحقيقة أحمد وليس أحمد. قال: واعترض على هذه المقالة بأبي السفر سعيد بن أحمد فإنه أقدم، يعني من والد الخليل. قال: وأجيب بأن أكثر أهل العلم قالوا فيه أحمد، يعني اسمه يحمد على وزن الفعل المضارع بالياء، وقال ابن معين اسمه أحمد. فمن هنا اعترض من اعترض، لكن المشهور أن اسمه يحمد، ولذلك لا يرد على من قال إن والد الخليل هو أول من تسمى بأحمد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأول من الأسماء المتفقة والمفترقة، أحمد الخليل بن أحمد. والثاني ممن تسمى بذلك قال الخليل بن أحمد أبو بشر المزني، ويقال السلمي، بصري أيضا، يعني إذا هو التقى مع الأول في النسبة إلى البلد. روى عن المستنير بن أخضر، روى عنه محمد بن يحيى ابن أبي سمينة وعبد الله بن محمد المسندي والعباس بن عبد العظيم العنبري، ذكره ابن حبان في الثقات أيضا. وقال النسائي في الكنى، يعني في كتابه المسمى بالكنى: أبو بشر خليل بن أحمد بصري وليس بصاحب العروض. قال الخطيب: ورأيت شيخا من شيوخ أصحاب الحديث يشار إليه بالفهم والمعرفة، قد جمع أخبار الخليل بن أحمد العروضي وما روي عنه، فأدخل في جمعه حديث الخليل بن أحمد هذا، يعني فوقع في خلط، وكان الأولى أن يميز بينهما. قال: ولو أنعم النظر لعلم أن ابن أبي سمينة والمسندي وعباس العنبري يصغرون عن إدراك الخليل بن أحمد العروضي، أي فهما في طبقتين مختلفتين، فمعرفة الطبقة لها دور في التمييز، لأنه يعني العروضية قديم. قال: قلت، والقائل هنا الحافظ العراقي، قد ذكر البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير أن عبد الله بن محمد الجعفي وهو المسندي سمع من الخليل بن أحمد النحوي صاحب العروض عن عثمان بن حاضر والله أعلم، يعني وهذا الكلام كأنه يزيد الأمر إشكال، وكأن من أشار إليه الخطيب بقوله إنه من علماء الحديث ومن إلى الرجال أنه جعل الخليل بن أحمد الثاني هو الخليل بن أحمد الأول، كأن العراقي يقول، وقد يكون له في ذلك شيء من المندوحة، فإن هذا الراوي التلميذ قد تلقى عنهما وهو عبد الله بن محمد الجعفي. قال: وكلام البخاري يقتضي أن هاتين الترجمتين واحدة، وقد فرق بينهما النسائي وابن حبان والخطيب، وهو الظاهر والله أعلم. يعني التفريق أظهر من اعتبارهما واحدا، فهذان اللذان ذكرهما الخطيب في كتابه. ثم زاد الحافظ العراقي تبعا لما ذكره ولما زاده ابن الصلاح، حيث ذكر إن من يسمى بالخليل بن أحمد ستة. قال الثالث: الخليل بن أحمد بصري أيضا يروي عن، قال ذكره أبو الفضل الهروي في كتاب مشتبه أسماء المحدثين فيما حكاه ابن الجوزي في التلقيح، اللي هو كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، عن خط شيخه عبد الوهاب الأنماطي عنه، عن خط شيخه عبد الوهاب الأنماطي عنه. قلت، والقائل هنا الحافظ العراقي، وأخشى أن يكون هذا هو الخليل بن أحمد النحوي، فإنه روى عن غير واحد من التابعين، والذي عكرمة واحد منهم، لكن إذا قلنا إن عكرمة توفي سنة 102 أو نحوها، فإن الخليل بن أحمد لا يكون قد أدركه، لأن الخليل بن أحمد حسب ما ذكروا أنه ولد سنة 100، فلا يكون له إدراك لهؤلاء. قال الرابع: إذن فالثلاثة الآن محل اشتباه، الثلاثة الأول محل اشتباه أنهم واحد أو أنهم أكثر. قال: الرابع الخليل بن أحمد بن الخليل أبو سعد السجزي الفقيه الحنفي قاضي سمرقند، توفي بها سنة 78 و300. حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي وغيرهم، سمع منه الحاكم وذكره في تاريخ نيسابور. قال ذكره سمع منه الحاكم وذكره في تاريخ نيسابور. تاريخ نيسابور طبعا هو للحاكم، أي حاكم؟ أبو عبد الله ولا أبو أحمد؟ أبو أحمد الحاكم الكبير. قال: والخامس الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي القاضي المهلبي، ذكره ابن الصلاح المهلبي. ذكر ابن الصلاح أنه سمع من الخليل بن أحمد السجزي المذكور، ومن أحمد بن المظفر البكري وغيرهما، حدث عنه البيهقي يعني صاحب السنن. هذا هو الخامس ممن تسمى بالخليل بن أحمد. وأما السادس فقال الخليل بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد أبو سعيد، الخليل بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد أبو سعيد الفقيه الشافعي، قال ذكره الحميدي في تاريخ الأندلس، وذكر ابن مشكوال في الصلة أنه قدم الأندلس من العراق في سنة 22 هكذا و400. قال وروى عن أبي محمد بن النحاس بمصر، وأبي محمد بن النحاس بمصر، وأبي سعد الماليني، وأبي حامد الإسرائيلي، وغيرهم. قال وحكى عن أبي محمد ابن حزرج أن مولده سنة 60 و300. قال روى عنه أبو العباس أحمد بن عمر العذري. قلت، والقائل هنا هو الحافظ العراقي، وأخشى أن يكون هذا هو الذي قبله إلا هو الخامس والذي سماه بأنه من الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي القاضي المهلبي. وهكذا فرق بينهما ابن الصلاح، وذكرهم العراقي تبعا لابن الصلاح، والله أعلم. يقول الحافظ العراقي: وقد أسقطت من الستة الذين ذكره ابن الصلاح واحدا، وهو الخليل بن أحمد الأصبهاني، يروي عن روح بن عبادة لأنه وهم فيه، وإنما هو الخليل بن محمد وليس ابن إيه، وهم ووهم فيه قبله ابن الجوزي وأبو الفضل الهروي، فإنه عده في من اسمه الخليل بن أحمد، وهو في تاريخ أصبهان لأبي نعيم على الصواب، يعني اسمه الخليل بن محمد أصبهان، يقال أصبهان ويقال أصفهان، لكن الكتاب المشهور ذكر أخبار أصبهان، والكتاب مطبوع في مجلدين. قال: وهو في تاريخ أصبهان لأبي نعيم على الصواب، يعني الاسم هكذا الخليل بن محمد أبو العباس العجلي، وروى من طريقه عدة حديث. هذا أسقطه الحافظ العراقي لأنه قد تبين له وهم من سماه بخليل بن أحمد. قال: وجعلت مكانه الخليل بن أحمد البصري الذي يروي عن عكرمة، إلا هو إيش؟ الثاني الذي يروي عن عكرمة كما ذكره أبو الفضل الهروي، إن لم يكن هو الخليل بن أحمد النحوي. قال: وسأذكر بعد هذا جماعة يعوض منهم هذين الاسمين إن كانا مكررين، وقد وقع في أصل سماعنا في صحيح ابن حبان في النوع 89 من القسم الثاني، يعني في الكتاب الذي سماه بالأنواع والتقاسيم. قال: أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، ذكر حديثا يقول: أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، ذكر حديثا. قلت: والظاهر أنه الخليل بن محمد، فإنه سمع منه بواسطة عدة أحاديث متفرقة في أنواع الكتاب، ونبهت عليه لئلا يغتر به ويستدرك، يعني فإن اسمه الصعيع الخليل بن محمد وليس الخليل بن أحمد النحوي، هذا اسم الخليل بن محمد. قال في النوع التاسع والمئة من القسم الثاني، قال أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط، أو يرجع إليه في تراجم كتب أخبار واسط، فإن الواسطيين يعني لهم تراجم مستقلة. صحيح ابن حبان، لكن هل يعني الاسم فيه على الضبط ولا الاسم فيه على الخلاف؟ لأن الحافظ العراقي يقول أنا لما رجعت إلى صحيح ابن حبان وجدته يذكر في أكثر من موضع الخليل بن محمد، لكنه في هذا الموضع ذكر الخليل ابن أحمد. قال قلت والظاهر أنه الخليل ابن محمد، فإنه سمع يعني ابن حبان سمع منه بواسط عدة أحاديث متفرقة في أنواع الكتاب. قال ونبهت عليه لئلا يغتر به ويستدرك، يعني على ابن الصلاح وأمثالهما أنه لم يذكره مع أنه إيه اسمه الخليل بن محمد. قال وممن يسمى أيضا الخليل بن أحمد؟ قال الخليل، وممن يسمى أيضا الخليل بن أحمد البغدادي، روى عن يسار بن حاتم قال ذكره ابن النجار في الذيل، يعني في ذيل تاريخ بغداد، لأن ابن النجار له ذيل على تاريخ بغداد. والخليل بن أحمد أبو القاسم الشاعر البصري روى عنه الحافظ أبو القاسم بن الطحان وذكره في ذيله على تاريخ مصر، هذا الظاهر أنه المصري. قال والخليل بن أحمد أبو القاسم الشاعر البصري، قال روى عنه الحافظ أبو القاسم بن الطحان وذكره في ذيله على تاريخ مصر، وقال توفي سنة 58 و300، أي هذا أيضا مما يستدرك لأن اسمه الخليل بن أحمد. قال والخليل بن أحمد ابن علي أبو طاهر الجوسقي الصرصري، سمع من أبيه وابن البطي وشهده غيرهم، روى عنه الحافظان ابن النجار وابن الدبيثي وغيرهم. قال روى عنه الحافظان ابن النجار وابن الدبيثي، وكل من ابن النجار وابن الدبيثي له ذيل على تاريخ بغداد. قال وذكره كل منهما في الذيل، يعني في الذيل على تاريخ بغداد، وتوفي سنة 34 و600، قاله ابن النجار والله أعلم. وكتاب الذيل لابن النجار يسمى المستفاد، وكذلك ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي، كلا الكتابين مطبوع، الأول في مجلد والثاني في مجلدين. فهذا ما وقع من المتفق والمفترق في اسم الخليل ابن أحمد، فكأن الذين سموا بهذا الاسم حتى زمن العراقي حيث حصرهم نحو 9، 6 ذكرهم في الأول و3 استدركهم على ابن الصلاح. قال وممن يعني يجري فيه الاتفاق والافتراق، قال وأحمد بن جعفر وجده حمدان، هم 4 تعده، أي ومن الرواة 4 كلهم يسمى أحمد بن جعفر بن حمدان، لكن قد يختلفون في الكنية وفي النسبة، فيكون هذا من باب المتفق والمفترق. قال هذا مثال للقسم الثاني. القسم الأول كان الاتفاق في الاسم واسم الأبي الخليل بن أحمد، وهذا القسم الاتفاق في الاسم واسم الأبي واسم الجد. قال هذا مثال للقسم الثاني من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، نحو أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة متعاصرون، يعني أربعة من الرواة كلهم يسمى بأحمد بن جعفر بن حمدان، وكلهم في طبقة واحدة، وهذا مما يعني يشكل في أحاديثهم، خصوصا إذا وجد أن بينهم تفاوت من حيث الجرح والتعديل. لكن لو كانوا كلهم ثقات أو كلهم متكلم فيهم يسهل الأمر. قال نحو أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة متعاصرون في طبقة واحدة، والطبقة كما هو معلوم عند علماء الحديث هم جماعة من الرواة عاشوا في زمن أو في أزمان متقاربة، واشتركوا في الشيوخ وفي التلاميذ. فالأول أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر البغدادي القطيعي، وهذا راوية كتاب المسند، مسند الإمام أحمد، وراوية كتاب الزهد، وراوية كتاب الأشربة، وكلها للإمام أحمد، رواها عنه ابنه عبد الله، وروى أبو بكر القطيعي هذه الكتب عن عبد الله، وله زيادات على المسند، لأن هناك أحاديث يرويها أبو بكر القطيعي عن أحمد دون أن يذكر فيها عبد الله. قال فالأول أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك أبو بكر البغدادي القطيعي سمع من عبد الله بن أحمد ابن حنبل المسند والزهد، يعني كتاب المسند وكتاب الزهد، توفي سنة 68 و300، روى عنه أبو نعيم الأصبهاني وآخرون كثيرون، هذا أولهم. قال والثاني أحمد بن جعفر بن حمدان بن عيسى السقطي البصري، يكنى أبا بكر أيضا، فقد اشترك أيضا مع القطيعي في الكنية، لكن الخلاف فيما بعد الجد، فالأول ابن مالك والثاني ابن عيسى. قال وروي عن عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الدورقي وغيره، روى عنه أيضا أبو نعيم، يعني صاحب تاريخ أصبهان وغيره، وهو صاحب الحلية. قال وتوفي سنة 64 و300، وقد جاوز 100. وأما الثالث فهو أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري، قال حدث عن عبد الله بن محمد بن سنان الروحي، روى عنه علي بن القاسم بن شاذان الرازي وغيره. قال وأما الرابع فأحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسن الطرسوسي، روى عن عبد الله بن جابر ومحمد بن حصن ابن خالد الطرسوسيين، وكلهم يعني من مدينة طرسوس وهي من مدن الشام، روى عنه القاضي الخصي بن عبد الله